بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه وما بعد. طيب اليوم عندنا ما يتعلق بالمصطلح ترتيب كتب الثقات. ترتيب كتب الله يبارك. هذا الدرس يتعلق بالاطلاع على كتب ماذا؟ على بعض الكتب التي تهتم ببعض الرواة وبعض التراجم. هذه الكتب مخصصة في الثقات، هذه الكتب مخصصة ماذا في الثقات، بمعنى قد يمر عليك راوي في سند، يمر عليك راوي ماذا في سند، منهم من يقول ضعيف، منهم من يقول ثقة. ما هي الكتب التي ألفت في الثقات؟ فترجع فتنظر أقوال العلماء، لأن هناك صاحب الكتاب هو كتاب الثقات، هذا يجمع لك أقوال العلماء الذين تكلموا في هذا ماذا الراوي فذكر في كتاب الثقات. فإذا أردت أن تعرف يعني ماذا ترجمة كاملة لهذا الراوي الذي مر بك، قيل أنه ضعيف وقيل أنه ثقة، فإذا قالوا هذا الراوي ثقة، أين ترجع إلى يعني ماذا إلى ترجمة هذا الراوي أن فلان من الناس قد وثقه أو أن فلان من الناس قد وثقه؟ ألف العلماء كتب تسمى بكتب ماذا الثقات، تسمى بكتب ماذا الثقات. فترتيب كتب الثقات، ترتيب كتب الثقات من حيث الأشهر، أي بمعنى ألف كتبا خاصة، ألف كتبا خاصة فيما يتعلق بالثقات، من وصف بأنه ثقة حشروا في هذا الكتاب، حشروا في هذا ماذا الكتاب. الكتاب الأول هو ثقات ابن حبان، الثقات لابن حبان، وهذا مختصر، هذا الكتاب ثقات ابن حبان مختصر من كتابه التاريخ الكبير، الكتاب يسمى بالتاريخ الكبير، ذكر الثقات والمجروحين في كتاب واحد وطال الكتاب، بعد ذلك قسمها نصفين، جعل للثقات يعني كتابا خاصا وللمجروحين كتاب ماذا خاص، والجامع لهما هو كتاب التاريخ، كتاب التاريخ الكبير الذي جمع فيه بين الثقات والمجروحين، ثم بعد ذلك جعل للمجروحين كتابا خاصا وللثقات كتابا ماذا خاصا. ماذا يفعل في هذا الكتاب؟ كتاب الثقات ينقل فيه أقوال العلماء في الراوي بالسند، يسوق السند منه إلى هذا الإمام الذي تكلم في هذا الشخص، فهذا كتاب مفيد، يعتبر الآن كتاب مفيد أنه ينقل أقوال النقاد على هذا الراوي، ينقل أقوال النقاد بالسند منه إلى من تكلم في هذا الراوي. رتبه، بدأ هذا الكتاب هو كتاب ماذا الثقات بمقدمة، هذه المقدمة تكلم فيها عن بعض علوم الحديث التي تمر معنا مصطلح الحديث، وذكر أيضا المقدمة الثانية وهي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا ذكر مغازي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ذكر الصحابة وخصص من الصحابة من كان له رواية، من لم يكن له رواية ما ذكره، وبعد ذلك رتب ماذا هذا الكتاب على الطبقات. ما معنى الطبقات؟ طبقة الصحابة، طبقة التابعين، أتباع التابعين، ثم بعد ذلك لما يأتي للطبقة يأتي بالطبقة على حروف المعجم، أي بمعنى يرتب أصحاب الطبقة على حروف المعجم. أما الكتاب في أصله فهو مرتب على الطبقات، أي باعتبار السنين، الطبقات باعتبار زمن الصحابة، زمن التابعين، أتباع التابعين، فلما يأتي إلى زمن التابعين ثم بعد ذلك هذه الطبقة يجعلها على حروف ماذا؟ على حروف الهجاء، على حروف المعجم مرتبة. أما من حيث الإجمال طبقة، فيذكر فيها هؤلاء الذين في هذه الطبقة لكن نرتبهم على حروف المعجم. ثم بعد ذلك جاء من يرتب الكتاب من أوله إلى آخره على حروف المعجم، ما بال بالطبقات ولا بال كذلك يعني ماذا بما في الطبقات من التراجم على حروف المعجم. من هو هذا؟ الهيثمي، وهو تلميذ العراقي، الهيثمي تلميذ العراقي، جاء إلى كتاب الثقات لابن حبان فرتب على حروف الهجاء من أوله إلى آخره على حروف المعجم، رتب من أوله إلى آخره. ابن حبان فيما يتعلق بالتوثيق مشهور بتوثيق الثقات، لأنه عنده المسلم إذا لم يعرف بجرح ولا تعديل ثقة، هذه قاعدة ابن حبان، قاعدة ابن حبان أنه إذا رأى مسلم ما رأى عليه شيء، ما رأى عليه ماذا شيء، فيقول هذا ثقة، هذا ماذا ثقة، فتوسع في التوثيق فيوثق المجاهيل، يوثق ماذا المجاهيل. وأنت بتعرفوا أن الشخص لا يكون ثقة إلا بعد العدالة والضبط، والعدالة تعرف ماذا بالقرب منه، أنه لا يفعل الكبائر ولا يعني ماذا ولا يصر على الصغائر. أما رآه مسلم فقط من حيث لم يختبر ضبطه ومن حيث يعني ماذا الضبط، ولم يختبر ماذا عدالته، فيقول هذا إنسان مسلم، والأصل في المسلم العدالة. فاشتهر ابن حبان بتوثيق المجاهيل لأنه يمشي على هذه الطريقة، اشتهر ابن حبان بتوثيق المجاهيل لأنه يمشي على هذا الطريق. وإذا نقلت عن ابن حبان من رواة الثقات لا تقول وثق ابن حبان، تقول ذكر ابن حبان، تقول ذكر ابن حبان في الثقات، ذكر ابن حبان في الثقات، فإنه في هذا الكتاب ما يقول ثقة، ما يصرح بالتوثيق، وإنما تقول وذكر هذا الراوي ابن حبان في الثقات، ما تقول وثق ابن حبان في الثقات وإن كان ثقة، إنما ذكر في الثقات. هذا الكتاب الأول. الكتاب الثاني العقلي، كتاب العقلي، وهو أقدم من ابن حبان، ثقات العقلي، واسم كتابه التاريخ ومعرفة الرجال الثقات، اسم كتاب يعني ماذا العقلي، التاريخ ومعرفة الرجال الثقات. منهجه في هذا الكتاب هو عبارة عن سؤالات وجهت لمن؟ للعقلي، يسأل عن فلان فيجيب، مجرد سؤالات، ما ألف يعني شيء من هذا، وإنما هي سؤالات وجهت إليه ثم أصبحت مدونة، وجهت إليه ثم أصبحت ماذا؟ مدونة. جاء الهيثمي وهو تلميذ العراقي فرتب هذا الكتاب على حروف المعجم، على حروف الهجاء، رتب على حروف ماذا؟ الهجاء. ويترجم للراوي وهو العقلي يعني ماذا؟ يترجم له بأقل من سطر، يذكر يعني اسمه ونسبه وماذا قيل فيه، اسمه ونسبه، ثم يذكر حاله، ثم يذكر حاله، ثقة، ضعيف، إلى آخره، يذكر حاله. ثم بعد ذلك تراجم يعني ماذا الرواة، عدد تراجم الرواة في ثقات العقلي، في ثقات ماذا العقلي. وعلى كل كتاب العقلي يقول إلى الآن ما وجد منه إلا يعني ماذا جزء، وأيضا ما زال مخطوط، والذي أخرجه مرتبا على الحروف يعني ماذا الهجائية والهيثمي. وإلا إلى الآن، إلى الآن كتاب العقلي ما له يعني ماذا لم يطبع، لم يطبع، ما زال ماذا مخطوطا، وربما هذا المخطوط جزء ماذا منه فقط. فالذي جاء فرتب هذا الكتاب، الذي جاء فرتب هذا ماذا الكتاب هو الهيثمي، يعني تلميذ ماذا العراقي، تلميذ العراقي فرتب على هذا الترتيب، وذكر عدد التراجم بأن 2116 ماذا من التراجم. منهج العقلي اشتهر عن العقلي بأنه متساهل في التوثيق، وهذا لم يتفرد به إلا المعلمي عليه رحمة الله، لم يتفرد بهذه المقالة إلا المعلمي ثم تابعه الشيخ الألباني على هذا، وإلا عند المتقدمين لم يعرف العقلي بأنهم المتساهلين، بل يقولون هو في طبقة أحمد وابن معين، بل هو في طبقة أحمد وابن معين، ولم يعرف بأنهم المتساهلين. فإذا رأيت أن العقلي قد وثق فلان لا تقول متساهل، لا ما هو صحيح هذا، فلم ينفرد بهذه العبارة أن العقلي يوثق المجاهيل أو متساهل في التوثيق، لم يقل هذه العبارة، يقولون إلا المعلمي عليه رحمة الله من المتأخرين. أما من المتقدمين لا تجد، من المتقدمين لا تجد من وصف العقلي بأنه متساهل في التوثيق، بل هو في طبقة أحمد بن معين، أي في رتبة أحمد بن معين فيما يتعلق بالرواة. الكتاب الثالث وهو كتاب ثقات ابن شاهين، ثقات ماذا ابن شاهين، اسم ماذا كتابه تاريخ أسماء الثقات، تاريخ أسماء الثقات. منهجه فيه مرتب على حروف المعجم، مرتب على حروف المعجم، يذكر في ترجمة الراوي ترجمة مختصرة لا تزيد على السطر، لا تزيد على السطر، فيذكر اسمه ونسبه وحال الراوي في كلمة أو كلمتين، حال الراوي في كلمة أو كلمتين ولا يزيد على ذلك. وعدد تراجم هذا الكتاب 1569، عدد تراجم هذا ماذا الكتاب. ويعتمد في النقل قول أحمد بن معين، وهذا مما عيب عليه، يعني لا ينظر إلى باقي النقاد، لا ينظر إلا إلى قول ابن معين وقول أحمد ماذا قال، وهذا يعني ماذا شهدوا عليه بأنه متساهل بسبب هذا الأمر، شهدوا عليه بأنه يتساهل بسبب هذا الأمر، اعتمد على ناقدين فقط، على أحمد وعلى ابن معين، وهذا لا يكفي في نقد الراوي، هذا لا يكفي في نقد ماذا الراوي، فوصف بأنه متساهل لأنه ينقل نقلا فقط، يقول قال أحمد بن معين في ترجمة الراوي كذا ويمشي، لا يناقش ما يتعلق بالتوثيق أو التجريح، وإنما ينقل نقلا مجردا، فيذكر أن أحمد قال فيه كذا وابن معين قال فيه كذا ويكتفي، ولا يذكر أقوال باقي النقاد، فوصف بأنه متساهل. بل لك أن تقول ناقل فقط، مجرد ناقل فقط. وسيأتي إن شاء الله الكلام على باقي يعني هذا يعني ترتيب كتب الثقات، بعد سيأتي معنا ترتيب كتب ماذا الضعفاء، كتب الضعفاء ستأتي معنا أنها مراتب، منها المتوسعة، منها المتوسطة، ومنها المختصرة وهي لمن. ثم بعد ذلك نذكر أيضا ماذا مناهج القوم في هذه ماذا الكتب، سيأتي معنا بإذن الله عز وجل. هنا سؤال قال: هل كتاب تقريب التهذيب لابن حجر من كتب الثقات؟ كتب لا، ما هو كتب الثقات، يجمع الضعيف والثقة، كتاب متخصص في هذا تقريب. هذه الكتب متخصصة في الثقات، أما كتاب التقريب لم يتخصص في الثقات، لكنه للأمهات، رجال الأمهات الست، رجال الأمهات ماذا الست، هذا كتاب التقريب المختصر من التهذيب، المختصر التهذيب من تهذيب الكمال، لكنه يجمع بين الثقات والضعفاء. قال أحسن الله إليكم: ما هي كيفية ترتيب الحروف المعجمة وكيف نفهمها؟ حروف المعجم حروف الهجاء، حروف الهجاء ألف باء تاء إلى آخره. بالنسبة لما قلت ابن حبان يعني لا يقال وثقه هو، إنما ذكره، ذكره لأنه أيوة. لأنه أحيانا قد يذكره هنا ويأتي في المجروحين فيذكره فما نستطيع لا يعني يذكره في الثقات ويأتي في المجروحين يذكره هناك. لهذا تقول إذا نقلت من كتابي تقول ذكر ابن حبان في الثقات، هتقول وثقه لأنه ما صرح أنه يوثق، ما صرح. وأيضا كما قلنا أنه قد يذكر هنا ويأتي للمجروحين فيذكر مرة أخرى، وهذا سيأتينا في كتاب الضعفاء المجروحين نتكلم عليه. بارك الله. نعم. الطبقات كل واحد له مصطلح، بعضهم بالسن وبعضهم بالسنين وبعضهم بطبقة صحابة تابعين، كل واحد له اصطلاح في أول كتابه. الحافظ ابن حجر يذكر لك يقول الطبقة عندنا من كذا إلى كذا، هذه اصطلاحات، كل واحد له اصطلاح في الطبقة، هل هي باعتبار السنين، هل هي باعتبار الصحابة كامل تابعين كامل، هكذا لهم اصطلاحات في الطبقات. يعني سبحان الله إشكال في هذا الكتاب، أصل هذا الكتاب كان كتاب كبير، كتاب التاريخ لابن حبان، حشر فيه الضعفاء والثقات، حشر فيه الضعفاء والثقات، ثم بعد ذلك نقحه فجعل الثقات وجعل ماذا المجروحين، وكأنه والله أعلم يحتاج إلى فترة أخرى ينقح المجروحين وينقح الثقات، فلهذا يذكر فقط يسرد، ينقل أقوال الأئمة بالسند ماذا قالوا فيه، هذا المفيد فيه، المفيد فيه. وأيضا المفيد الفائدة الثانية فيه أنه كما سيأتينا في كتاب المجروحين أنه يذكر الراوي، يذكر الأحاديث التي أنكرت على الراوي، وهذا مفيد في هذا الجانب، أحاديث أنكرت على الراوي، فأنت تستفيد منه من هذا الجانب، تستفيد ماذا نقل أقوال الأئمة في الراوي. الأمر الثاني تنصيص ابن حبان أن هذه الأحاديث مما أنكرت على الراوي، هذه الفائدة التي تأخذها من هذا الكتاب، ما دون ذلك تسهله في التوثيق عليه رحمة الله. الله أعلم. بين إيش؟ بين المتأخرين والمتقدمين والمعاصرين والمتقدمين، هذا ما عندنا ضابط في هذا، لكن الذي كان ذو كتاب يعني ماذا لنفسه، يعني الآن ابن حبان ينقل عن غيره في تراجم الرواة، بهذا الاعتبار يعتبر متأخر وغيره ماذا متقدم في النقد، ثم بعد ذلك تمشي إلى أن ترجع إلى أول من أسس في هذا الفن، بعدها تعرف أن هذا من المتقدم وهذا متأخر، وبعد ذلك يأتي كل من جاء بعدهم يعني في هذا الزمن كله من العصريين يقالهم، فكل إنسان يستفيد من سبقه، لكن ضابط المتقدم من المتأخر عصر يا الله يعرف من حيث المعنى، يعني يعرف من حيث الكتاب أنه ينقل عن غيره كذا سنوات. نعم هذا الآن ينقل عن غيره، كتابه مملوء بالنقل عن غيره، يعني متأخر بهذا الاعتبار، يعتبر متأخر وباعتبار لنا متقدم، هكذا يعني مسألة اعتبارية والله أعلم. نعم. إذا كانت المرأة إيش؟ ها؟ مجبرة على الزنا، مكره على الزنا، عليه شيء. إذا ثبت الإكراه ليس عليها شيء. ما يقام الحد عليها. طيب بارك الله فيكم. إلهنا.